علينا. طب بس تعال كلمنا. يا سبحان الله سبحان الله، هذه المشكلة. راح أقول لك ما تزكيش نفسك. احنا مش قلنا ما تزكيش نفسك؟ وما يدريك ما يمكن دي تجي على مشكلة، تجيب مشكلة. انت ايش عرفت؟ وانت الان في زعمك انه ما يتسبب. طب ما يمكن تسبب لنا مشكلة علمية فكرية او اللي حاجة مش تخلاها بيني وبينك. انا ما كنتش اقول يعني فيك يا فضل اللي عمل فضل شريك تويبي يعني. مثل الاخرى الاخرى هنا عمل بقى عمل بقى سوقي بها يعني. اخر كلمه بس محمد العدل.